وأخوه ناحور، وامرأة إبراهيم سارة، وامرأة أخيه ملكة، فنزلوا حرانا فمات تارخ أبو إبراهيم بها. وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حرانا، وقد طعنت على قومها في دينهم، فتزوجها على أن لا يغيرها. رواه ابن جرير وهو غريب، والمشهور أنها ابنة عمه هارانا الذي تنسب إليه حران. ومن زعم أنها ابنة أخيه هارانا أخت لوط كما حكاه السهيلي عن القتبي والنقاش فقد أبعد النجعة وقال بلا علم، وادعى أن تزويج بنت الأخ كان إذ ذاك مشروعا فليس له على ذلك دليل، ولو فرض أن هذا كان مشروعا في وقت كما هو منقول عن الربانيين من اليهود فإن الأنبياء لا تتعاطاه، والله أعلم. ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر من بابل خرج بسارة مهاجرا من بلاده كما تقدم، والله أعلم. وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه: إني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك. فابتنى إبراهيم مذبحا لله شكرا على هذه النعمة، وضرب قبته شرقي بيت المقدس، ثم انطلق مرتحلا إلى اليمن، وأنه كان جوع أي قحط وشدة وغلاء، فارتحلوا إلى مصر. وذكروا قصة سارة مع ملكها، وأن إبراهيم قال لها: قولي أنا أخته. وذكروا إخدام الملك إياها هاجر، ثم أخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد التيمن يعني أرض بيت المقدس وما والاها، ومعه دواب وعبيد وأموال. وقد قال البخاري: حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: لن يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتان منهن في ذات الله قوله: إني سقيم، سورة الصافات الآية 89، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، سورة الأنبياء الآية 63، وقال: بينه ذات يوم وسارة إذا أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: ها هنا رجل معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة فقال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال: إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان. فأخدمها هاجر، فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم، فقالت: أرد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء تفرد به من هذا الوجه موقوفا. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي الفلاسي عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات، كل ذلك في ذات الله: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأوتي الجبار فقيل له: إنه قد نزلها هنا رجل معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي. فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فقلت: إنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي فلا تكذبين عنده. فانطلق بها، فلما ذهب يتناولها أخذ، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت له فأرسل، فذهب يتناولها فأخذ مثلها أو أشد منها، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت فأرسل ثلاث مرات، فدعا أدنى حشمه فقال: إنك لم تأتيني بإنسان وإنك أتيتني بشيطان، أخرجها وأعطيها هاجر. فجاءت وإبراهيم قائم يصلي، فلما حس بها انصرف فقال: مهيم. فقالت: كفى الله كيد الظالم، وأخدمني هاجر. وأخرجه من حديث هشام. ثم قال البزار: لا نعلم أسنده عن محمد عن أبي هريرة إلا هشام، ورواه غيره موقوفا.